جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الشيخ الفاضل رجل حج البدل وكان حجه متمتعا، وقد اشترط من حج عنه أن يذبح هديا، ولكن النفقة قصرت به ولذلك صام أيام التشريق، فماذا عليه؟ إذا كانت النفقة التي أعطي إياها قليلة ما كفت فهو معذور، وأما إذا كانت النفقة التي أخذها استعملها في أمور أخرى واستفادها في فوائد أخرى بأن شرى فيها أمور وأشياء يعني هدايا أو غير ذلك فهو مقصر، فهو مقصر ولم يؤدي الواجب الذي طلب منه، وعليه أن يتدارك ذلك بالذبح يعني إذا كان بهذه الصورة. وما إذا كانت النفقة قصرت ولم يستعملها إلا في نفقته ولم يستعملها في دنيا وأمور أخرى فيها يعني تجارة أو هدايا أو ما إلى ذلك فإنه يكون معذورا، والحالة هذه، وعليه أن يصوم السبعة الأيام الباقية. هل يجوز الاشتراك أكثر أو أقل من سبعة أشخاص في الأضحية؟ الإبل والبقر يشترك فيها في الهدي والأضحية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، وأما الغنم من الضأن والمعز فلا يشترك فيها، بل الشاة أو العنز تغني عن شخص واحد، تكون عن شخص واحد لا يشترك فيها، ما يكون اثنان يشتركون في شاة، وإنما الشاة للواحد، وأما البقرة فتكون عن سبعة والبدنة عن سبعة. يقول: طلبة في الجامعة كثيرا ما يتدركهم العصر أثناء المحاضرات، فإن خرجوا للصلاة وتكرر منهم ذلك خلى الدرس منهم، فهل لهم أن يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم؟ ليس لهم أن يجمعوا جمع تقديم أو تأخير بسبب الدروس أو بسبب المحاضرات، وإنما عليهم أن يعني يعرفوا التنظيم، فإذا كان أهل المحاضرات أخروا حتى تنتهي المحاضرة ثم يصلون جماعة فلا بأس ما دام في الوقت، وأما كون المحاضرات تتواصل والناس يأتي وقت الصلاة وهم لا وقت العصر وهم ما صلوا، فالواجب على الإنسان أن يترك المحاضرة ويذهب للصلاة، وأن يسعى لدى المسؤولين أن يخصصوا أوقاتا ليصلى فيها كل صلاة في وقتها، وإن لم يفعل ذلك فلا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة حضور المحاضرة، بل عليه أن يقوم من المحاضرة ويذهب ويصلي، والله تعالى أوجب على الناس الصلوات في أوقاتها ولا يجوز تأخيرها عن أوقاتها إلا لأمر يقتضي ذلك، مثل قضية السفر أو قضية مرض يجمع فيه بين الصلاتين. أما المحاضرات أو اتصال المحاضرات فيجمع بين الصلوات للمحاضرات هذا لا يجوز. يقول: عندنا مصنع نصنع فيه المقاعد الصغيرة ليجلس عليها الأطفال، ونستخدم القماش الذي عليه صور حيوانات وإنسان، فما حكم بيع هذه المقاعد والعمل في هذا المصنع؟ لا يصلح، أولا لا يصلح أن تصنع الأقمشة، أو لا يجوز أن تصنع الأقمشة وعليها الصور، ولكن إذا صنعت فالإنسان لا يشتريها ولا يستعملها، ولكن إن ابتلي بها بأن ورثها ووصلت إليه عن طريق ميراث مثلا فإنه يستعملها في أمور ممتهنة، مثل يعني هذا الكراسي اللي يقول. وأما كونه يروح يشتري قماش بهذه الصور، لا يشتري قماش، بهذا الصنع، يشتري قماشا ليس بصور ما دام انه مبتلي بهذا القماش الذي فيه الصور، بل ما دام في سعة يترك الذي فيه محذور ويشتري شيئا لا محذور فيه، ولكن إن وصل إليه أو حصل له أو إن اشتراه غلطا فإنه يستعمله في أمور ممتهنة مثل الفراش ومثل الوضع على هذه الكراسي التي يجلس عليها، ولكن ما دام الإنسان في سعة وهو الذي يشتري القماش لا يشتري قماشا في صور بل يشتري قماشا لا صور فيه. يقول: ثلاثة إخوة يعيشون في بيت كبير وهم متزوجون، معهم زوجة عمهم كانت تعيش معهم منذ أن كانوا صغارا وقد شاركت في تربيتهم، عمرها الآن 65 عاما، وقال لهم شخص بأنه لا يجوز لهم أن يقابلوها إلا ومعهم محرم، فهل هذا الكلام صحيح؟ المرأة كما هو معلوم إذا كانت أجنبية فالواجب هو احتجابها عن الأجانب، ولو كانت ربتهم ولو كانوا نشأوا عندها إلا إذا كان هناك رضاعة في حال صغرهم بأن رضعوا منها أو من أختها أو من زوجة أخيها بحيث تكون عمها وخالة أو ما إلى ذلك فإنها تكون بهذا محرما. أما إذا لم يكن هناك محرمية فمجرد التربية ومجرد النشأة لا يجعل ذلك أو يجعل هذا فيه تحصل به المحرمية، لأن المحرمية ما تحصل إلا بنسب أو سبب مثل الرضاعة والمصاهرة، رضاعة ومصاهرة، وما لم يكن يعني شيئا من ذلك موجودا فإن هذا يعني لا يسوق معه أن تكشف لهم. وإذا كانت محتاجة إليهم وأنه ليس لها عائل وإنما يعني ما عندها إلا هؤلاء فيمكن تسكن معهم في مكان لكن لا تخلو بهم أو لا يخلو أحد بها، وأما كونها تجلس معهم وهي محتشمة ومتحجبة وليس هناك خلوة ما في بس، وإذا كان لها من يقوم بها يعني سواهم ويكون يعني محرما لها وأمكن ذلك فهذا هو الذي ينبغي، لكن إن احتاجت إليهم فإن جلوسها معهم في مكان خاص تختص به وتختلي به ولكنها تجتمع معهم وهي محتشمة ومع نسائهم وهي محتشمة لا بأس بذلك. السائل يقول: نرجو التوضيح في قولكم محتشمة. محتشمة يعني محتجبة يعني تغطي وجهها بحيث لا يراها الأجانب، يعني فإذا جلست مع النساء وجلسوا معها ما في بس، لكن كون الواحد يخلو بها في غرفة أو في مكان هذا لا يجوز. يقول: أحسن الله إليكم، صديق لي عليه فدية وهو مقيم بالمدينة وليس له أحد في مكة لكي يعطيه مال الفدية، فهل يجوز له أن يذبح هنا في المدينة؟ لا يجوز، لأن الفدية كلها تكون في الحرم في مكة، فهو يوصي أحد يقوم بهذه المهمة بالنيابة عنه في مكة. يقول السائل: مسست مناديل فيها طيب بيدي وأنا محرم وعلمت أن فيها رائحة ولكن لم أعلم أن الرائحة تنتقل إلى يدي، فماذا علي مع العلم بأني لم أقصد التطيب بها وكذلك استعملت غسيلا فيه رائحة ولم أتذكر إلا بعد أن سكبته في يدي، فماذا علي في الحالتين؟ ليس عليك شيء. هل من السنة أن يدفن الرجل في إحرامه؟ إذا كان مات فإنه يدفن في إحرامه، إذا مات فإنه يدفن في إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقصت الناقة رجلا في عرفة قال: لا تخمر وجهه ولا رأسه ولا تمسوه طيبا، ويعني كفنوا في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه إذا حصل وهو أن مات وهو محرم فإنه يكفن في إحرامه. وأما في غير الإحرام في إذا كان هذا فهو يكفن في ثلاث لغائب بيض. وإذا كان ما وجدوا إلا لباس الإحرام يعني هي من اللفائف البيض. كثير من الحجاج يترك بعض الأغراض في المخيمات بميناء عمدا بعد قضاء حاجتهم منها في تلك الأيام، فهل على المسلم حرج في أخذ شيء ينتفع به لأن هذه الأغراض سترمى حال تنظيف هذه المخيمات؟ لا ندري هل صاحبها تركها عمدا، لو كان عرف أنه تركها عمدا ما فيها استوخذ، لأن شيء رغب عنه صاحبه، لكن قد يكون تركها نسيانا أو تركها يعني ناسيا لها، فمثل هذا الأولى أن يتصدق بها عن صاحبها. أقول مثل هذه الأموال الضائعة والأموال التي يعني لا يحتاج، إذا كانت إنها ليست لها قيمة، أما إذا كان لها قيمة وصاحبها يعني تتعلق نفسه بها فإنه يعطيها للجهة المسؤولة في الحرم التي تحفظ الأموال الضائعة. وما كانت أشياء يعني لها ليس لها قيمة وقد ترمى، فإذا كان يعرف أنه تركها عمدا ما في بس يأخذها، وإن كان لا يعلم ذلك ويتصدق بها عن صاحبها. من حج حجة الفريضة هل الأفضل له أن يحج نافلة مرة أخرى أو يحجج مسلما لم يحج من قبل ولا يستطيع؟ الإنسان إذا حج فرضه فمع كثرة الحجيج وكثرة الزحام الأولى الإنسان يتصدق بقيمة تلك الحجة التي يريد أن يحجها، يتصدق بها على الفقراء والمساكين، لأن هذا نفع متعدي ولا يحصل به ضرر. وأما الحج وكثرة تكراره وكثرة التنفل فإن هذا يسبب الزحام الذي مع كثرة الحجي وكثرة من يرد إلى مكة، يعني كثرة التنفل فيه تضييق على المفترضين، والمفترضون أولى من المتنفلين، وكل إنسان يتصدق بقيمة الحجة أو الذي سيحج به لا شك أن هذا هو الأولى. وكان يحجج غيره إذا كان أولا غيره لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج إلا إذا استطاع، فإذا حجج أحدا فلا شك أن هذا فيه خير عظيم، وفيه الحاج له أجر والذي حججه له أجر. نعم. سؤاله الثاني يقول: أنا من أهل مكة وأنوي بعد انتهاء الحج أن أسافر إلى المدينة، فهل يلزمني طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع سواء يعني بقوا أو سافروا إذا كانوا مقيم مكة، لأنهم هم من أهل مكة. نعم. يقول: ساحر أتى إلى مكة للحج فاختل عقله، وعندما رجع إلى بلده أصبح يفكر جيدا علما بأنه لم يقم بأي واجب. يفكر جيدا يعني رجع له عقله، رجع عقله. أيوة. فهل حجه صحيح؟ وهل يقبل منه الحج والعمرة مع أنه ساحر؟ إذا كان ساحر السحرة يعني كما هو معلوم يعني السحر كفر والعياذ بالله، ومن يكون كافرا ليس له حج، لكن إذا كان تاب من سحره وحج بعد التوبة فيرجى له أن يتقبل الله منه، لأن التوبة تجب ما قبله ومن تاب تاب الله عليه. وأما كونه ساحر، والسحر لا يكون إلا باستخدام الجن ويكون باستخدام الشياطين وبتقرب للشياطين، والله تعالى جاء في القرآن يعني تسمية الكفر اللي هو السحر، فإذا كان تاب منه فيرجى له. وأما إذا لم يتب فإنه لا يفيده حجه شيئا، وإذا كان قد اختل وفقد عقله فإن المجنون ليس له حج، المجنون الذي فقد عقله ليس له حج، لأن لابد أن يكون يعني صاحيا, وأن يكون يؤدي الحج بنية وبتقرب الله عز وجل, والمجنون كما هو معلوم غير مكلف. نعم. ما حكم الأضحية؟ الأضحية سنة مؤكدة, فصاحب الذي يسر الله عليه أن يحرص على أن يضحي عنه وعن أهل بيته, والإنسان الذي لا يستطيع هي سنة مؤكدة لا تلزمه. نعم. يقول: في اليوم 12 من ذي الحجة وأنا متعجل رميت أنا وزوجتي الجمرة الأولى والثالثة ولم نرمي الجمرة الوسطى, غابت عني ولم أستطع الرجوع, ثم ذهبت إلى بلدي, فماذا علي؟ ترك واجبا وهو الرمي, وعليه فدية لترك هذا الواجب, وهي شاة تذبح مكة وتفرق على فقراء الحرم إن كان مستطيعا, وإلا صام 10 أيام مكانها. يقول: التقبيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, هل هو الفم مع الخد أو الخد مع الخد؟ التقبيل, السؤال كان: هل التقبيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع الفم على الخد أو الخد على الخد؟ التقبيل لا يقبل الإنسان لا خدا ولا فما, عندما يلقى أحد يلقى المسلم صاحبه أو الأخ أخاه فإنهما يتعانقان, كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا, نعم. يقول: أنا أعمل سائقا في إحدى شركات نقل الحجاج, وقت وخرجت إلى جدة في 3 أيام التشريق لنقل الحجاج إلى المطار أكثر من مرة ولم أودع, حيث كنت في السنوات الماضية لا أودع إلا في نهاية أعمال الحج في شهر محرم, وقد أفادني بعض المشايخ بأن علي دما, فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم, الإنسان أول ما يغادر مكة بعد أداء المناسك وبعد أن يؤدي جميع أعمال الحج لا يغادرها إلا وقد ودع, سواء ذهب إلى جدة أو غير جدة, لأن الإنسان لأن الوداع هو أول مغادرة تحصل من مكة بعد أداء المناسك وبعد الفراغ من جميع أعمال المناسك, فليس الإنسان يخرج إلا وقد ودع, ولو كان سيعود, لأنه إذا عاد يعود عودا عاديا لا علاقة له في الحج, لا يترتب عليه لا طواف ولا ذهاب المسجد ولا يلزمه, وإنما كالذي جاء لا يريد حجا ولا عمرة, ولكن أول مغادرة تحصل منه بعد الحج فإنه يلزم طواف الوداع, وإذا لم يفعل فإنه عليه الفدية, وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. هل التقاط الصور في الحج ينافي الإخلاص؟ التقاط الصور وأخذ الصور لا يجوز, واستعمال الصور لا يجوز إلا للضرورة, وأما للذكرى وما إلى ذلك فإن هذا غير جائز, والضرورة مثل كون إنسان رخصة قيادة أو بطاقة شخصية أو جواز سفر أو ما إلى ذلك مما تدعو إليه الضرورة, ومع ذلك فإنه لا يجوز استعمال الصور. يقول: أنا مقيم وأريد نقل كفالتي, ويوجد رجل يأخذ كل شهر مبلغا مقابل أن يتركني أعمل خارج مؤسسته, فهل في هذا العمل شيء حرام؟ نعم, في هذا بأس, لأن النظام عند الدولة أن الإنسان يستخدم الإنسان يعني أو يكون تحت كفالته لأنه بحاجة إليه, فإذا استغنى عنه لا يتركه وإنما يعيده إلى مكان الذي جاء به منه ويأتي به غيره, أو ينقل الكفالة من شخص إلى شخص, أما كونه يتركه ويأخذ منه راتبا مقابل كفالته، هذا غير صحيح. هناك من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور وأنه حي، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كما خلق بنو آدم من ذكر وأنثى، لأن المخلوقات، لأن البشر أصنافهم أربعة لا خامس لها، ففيهم من هو من غير ذكر وأنثى وهو آدم، لأنه ما خلق من ذكر وأنثى، خلق من طين ونفخ فيه من روحه، فلم يخلق من ذكر ولا أنثى. وفيهم من خلق من ذكر بلا أنثى وهو حواء، خلقت من آدم. وفيهم من خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى. وغيرهم خلق من ذكر وأنثى، وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أصناف المخلوقات البشر أربعة، كل صنف فيه واحد، والصنف الرابع فيه البشر كلهم ما عدا هؤلاء الثلاثة. فآدم خلق من غير ذكر وأنثى، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم خلقوا من ذكر وأنثى. والذين خلقوا من نور هم الملائكة، كما جاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب. وأما ذريته الذين هم غير، وأما الخليقة الذين هم غير حواء وغير عيسى، فكلهم قد خلقوا من ذكر وأنثى، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد بأنه حي صلى الله عليه وسلم، وهو حي في قبره حياة برزخية، هو في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها تختلف عن هذه الحياة الدنيا، فلا يؤتى إليه في قبره ويطلب منه شيء، لا وإنما يدعى له ولا يدعى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما كونه حيا في قبره صلى الله عليه وسلم فهو حي حياة برزخية، كذلك الشهداء كما ذكر الله في القرآن، وكذلك الموتى أيضا هم في قبورهم أحياء، إما منعمون وإما معذبون، إما منعمون وإما معذبون، ولكن الشهداء حياتهم كاملة، وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من حياة الشهداء. يقول: سمعت من ينشد الشعر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال محمد بتسكين الميم، والمعروف نطقها محمد بضم الميم، فهل يجوز هذا؟ النطق كما هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون في الشعر النبطي الذين يتكلمون يعني بلهجتهم قد يأتي هذا، لكن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وليس محمد. هل ضرب الدف للتنشيط في العبادة عمل حسن وبدعة حسنة؟ هو بدعة سيئة. كيف يكون الدف ينشط في العبادة؟ إيش العبادة اللي ينشط فيها الدف؟ هذا الدف هو شغل اللعب، ويجوز للنساء في الأفراح في العرس خاصة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الرجال لا يستعملون الدفوف. وكيف يكون الدف هو الذي ينشط على العبادة وينشط على اللعب؟ يقول: تزوجت بثانية، والآن أرى أن زوجتي الأولى في حالة سيئة، وتقول إنها تموت يوما بعد يوم، وقد صبرت علي سنوات، وقد آذيتها كثيرا من قبل، ولي منها أولاد، فهل يجوز أن أطلق الجديدة حيث إنني لم أسعد في هذا الزواج؟ والله إذا كنت ما سعدت في هذا الزواج وأن الزوجة ما أعجبتك، فيعني ما حصل بينك وبينها مودة ولا ارتحت معها، فلك أن تطلقها وإذا كانت أمورك ماشية معها يعني على خير فزوجك الأولى عملها معاملة طيبة وأرضها وأفرحها بالكلام الطيب والمعاملة الطيبة واعدل بين الزوجتين. وإذا كان هذا الزواج أنك ما أنت مرتاح فيه فهذا يرجع إليك. فإذا كان إذا كنت غير مرتاح وغير لم تسعد بهذا الزواج فلك أن تطلق. يقول: تحدث فضيلتكم عن البدعة، فهل هناك تعارض بين البدعة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لكنه ليس من البدع في شيء، وإنما هو في الاقتداء بالخير، جاء في الاقتداء بالخير. والحديث له سبب جاء في أوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ناس من مضر عليهم الفقر والفاقة، وجوههم شاحبة وثيابهم بارية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فتأثر لما رأى في وجوههم وعلى هيئتهم من اللباس، فدخل بيوته يبحث عن شيء يعطيهم إياه ولم يجد شيئا، فقام ودع الناس وحث على الصدقة ورغب فيها، فجاء رجل معه صرة كادت يده أن تعجز عن حملها فوضعها، فتتابع الناس تابعوه في الخير، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هذا هو معناه، ليس معنى ذلك أن الإنسان يأتي ببدعة ويقول أنها حسنة، لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلال، البدع ما أحدث على ما لم يكن له أساس في الدين فهذا ضلال. وأما الحديث فإنه عمل عملا طيبا مشروعا قلد فيه وتوبع عليه، فصار أن سبق الناس إلى الخير وصار قدوة في الخير، فالذين تابعوه له مثل أجورهم. هذا هو معنى الحديث، والحديث في صحيح مسلم، وأوله الكلام هذا، أوله الكلام، لأن الرسول قاله بمناسبة هذا الرجل الذي جاء بشيء كثير والناس تابعوه وقلدوه في الخير. يقول: تزوجت بأرملة عندها من الأطفال 4 بنات، فعشت معها 13 سنة وأنجبت لي ولدا وبنتين، وكنت معها في المدة مخلصا لها ولأولادها حتى تزوج من البنات 3، وكانت دائما ما يحدث بيني وبينها من المشاكل وهي أمور دينية، فكانت غير مطيعة لي وطلبت الطلاق، فهل أنا آثم؟ إذا طلبت الطلاق وعندك عليها مؤاخذات دينية وطلقتها لست بآثم. هل يجوز نقل لحم الهدي خارج مكة لإعطاه الفقراء مثلا في المدينة؟ نعم يجوز، وكثيرا من الهدي الآن يصدر خارج المملكة، يروح بالطائرات وبالسفن وبالسيارات لأنه كثير، والبنك الإسلامي هذا الذي يتولى يقوم بهذه المهمة، فيوزع في مكة ويوزع خارج مكة في المملكة وفي غيرها. لا بأس، لا بأس أن لحم الهدي ينقل إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه من لحم هديه ويتزوج به إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في الطريق. نعم. امرأة حجت فقرنت طواف الإفاضة بطواف الوداع، ثم إنها أحدثت وهي في الشوط 6 ولم تكمل لصعوبة الوضوء ورجعت إلى المدينة، أفتونا ماذا عليها؟ ما دام أنها أحدثت وهي في الطواف، والطواف تشترط فيه الطهارة، فإن طواف الإفاضة باق. لو كان طواف الوداع يجزي عنه دم، لكن تكون انها طواف الإفاضة وعليها انها ترجع وتطوف طواف الإفاضة، لان طواف الإفاضة ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. نعم. يقول اتضح لي بعد ان اتممت المناسك ان الخروف مخصي وذلك لزيادة اللحم فيه، فهل هذا الهدي مقبول؟ الخروف مخصي؟ الخروف مخصي. يقول هل هذا وش فيه كلام؟ وذلك لزيادة اللحم فيه؟ أبد ما فيه بس. هل يعني الخروف سواء كان مخصيا أو غير مخصي كل ذلك مجزئ؟ نعم. هذا يريد أن يستوضح من سؤال قد سبق، اشترك خمسة أشخاص في أضحية، فهل ذلك مجزئ عنهم؟ يعني من الإبل ولا البقر؟ لم يحدد. اشترك خمسة أشخاص في أضحية. إذا كان الاشتراك إنما هو في غنم فهذا لا يجزي، لأن يعني كما قلت الغنم لابد الواحدة عن واحد، ما تكون الواحدة عن اثنين أو ثلاثة. وأما إذا كان في الإبل والبقر فإذا كان اشتركوا والباقي صدقة أو الباقي يعني قربة يتقرب منها إلى الله عز وجل الذي هو زائد على الخمسة، من يعني ما زاد على الخمسة هو اثنتان أو السهمان الباقيان وهما السادس والسابع، فإذا أرادوا به القربة ما في بأس يجزي. يقول معي الابنة الكبرى وابن أخي رضعوا مع بعض، والآن الأصغر منهم يريد الزواج. أعد. ابنته الكبرى وابن أخيه قد رضعوا من بعض. نعم. والآن الابن الأصغر يريد الزواج، فهل يجوز؟ إذا كان يعني سيتزوج الأخت التي رضعت مع أخيه الأكبر؟ ما أدري السؤال. إذا كان كذلك فإن الأخت إذا كانت الأخت رضعت من أمه فهي أخت له من الرضاع، وأما كان أخوه رضع من أمها ولم ترضع هي من أمك فإنها أجنبية ولا كانت تزوجها، لأن أخاك إذا أخوك لأن أخاك إذا كان رضع من أمها فهو أخوها من الرضاع، وأما كانت هي رضعت من أمك فهي أخت لأخيك وأخت لك وأخت لجميع أولاد أمك وجميع أولاد أبيك، فعلى هذا تكون أجنبية. فإن كان رضاع من أخيك لأمها فأخوك هو أخوها لأمها، وإن كانت هي رضعت من أمك فهي أختك أيضا من الرضاع ولا يحل لك أن تزوجها. اقتناء التلفاز في المنزل لمشاهدة القنوات الشرعية فقط مثل قناة المجد مع وجود نساء في المنزل، بمعنى حكم نظر المرأة للعلماء في التلفاز؟ المرأة لا يجوز أن تنظر للرجل، لا تنظر للرجل لا في حقيقته ولا في صورته يعني في التلفاز، والإنسان إذا استغنى عن التلفاز وسلم منه لا شك أنه خير له. يقول مرضت في منى وأنا حاج ولم أستطع أن أذبح الهدي حتى اليوم الثالث فصمت ثلاثة أيام. إذا كان غير مستطيع لأنه ما عنده نقود فيصوم، وإن كان غير مستطيعا فلا يجزي الصيام، لأن الصيام عوض عن الهدي، فمن قدر عليه لازمه الهدي، ومن عجز عنه فإن عليه الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هل يجوز تأخير الصلاة في السفر للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، إذا كان إنسان جادا به السير فإنه يؤخر الصلاة العصر الظهر إلى وقت العصر، أو يقدم العصر إلى وقت الظهر، أو يؤخر المغرب إلى العشاء، أو يقدم العشاء إلى وقت المغرب. الجمع بين الصلاتين في حق المسافر جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز صيام 10 أيام الآن لأنني لم أصم 3 أيام في أثناء الحج؟ نعم، يتعين عليك أن صوم 10 أيام. ما حكم تغطية الجدار بالصوف إذا كانت الغرفة معمولة على شكل بيت شعر ومكان معد لشب النار؟ إيش؟ ما حكم تغطية الجدار بالصوف إذا كانت الغرفة معمولة على شكل بيت شعر والمكان معد لشب النار؟ الجدران لا تستر، لا تستر الجدران بسجاد ولا بقماش، وإنما اللي يستر الشبابيك، الشبابيك هي التي يمكن أن تستر من أجل أنها تمنع يعني الرؤية يعني من برا ومن داخل، وكذلك يعني يدخل الهواء دون أن يحصل الكشف من في الخارج يعني يرى من في الداخل. وأما الجدران فإنها لا تستر، الجدران لا تستر. نعم. ما حكم الصلاة في القفازين للرجل؟ جائز إذا كان بحاجة إلى ذلك. نعم. يوجد في بلادنا مكاتب تسمى بمكاتب المحضرين، وهي تابعة للمحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي ولا تستعمل الحكم الشرعي إلا في بعض الأبواب، فهل يجوز العمل في هذه المكاتب التي تقوم بإبلاغ المواطنين بحضور الجلسات في هذه المحاكم؟ ما دام أن الحكم بغير ما أنزل الله، الإنسان يبتعد عن أي شيء له علاقة بهذه المحاكم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هل التسبيح بالسبحة بدعة؟ بعض أهل العلم قال إنه بدعة، وأقل أحواله أنه خلاف الأولى، والإنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعل، وذلك أنه كان يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يسبح بأصابعه ولا يسبح بالسبحة، لأن الرسول ما فعلها وإنما فعل التسبيح بالأصابع. يقول: طفنا طواف الوداع قبل فجر يوم الخميس، وبعد أن صلينا الفجر انتظرنا السيارات التي تنقلنا من مكة إلى المدينة، ولكن البعض نام بعد صلاة الفجر وبعد طواف الوداع حتى أتت السيارات الساعة 10 صباحا، فهل علينا شيء؟ ما عليكم شيء، ما دام أنكم في الانتظار سواء حصل النوم وما حصل النوم، ما دام أنكم جالسين في الانتظار سواء حصل النوم من بعضكم أو يعني أو لم يحصل، ما دام القضية هي قضية انتظار، وأنكم إذا جاءت السيارة مشيتم وقد جاءت في الساعة 10 يعني صباحا، ليس عليكم شيء، طوافكم صحيح. يقول: كنت مريضا ولم أطف طواف الوداع، فماذا أفعل؟ عليك فدية، لأن الوداع لم يرخص إلا للحيض والنفساء، هم اللي يرخص لهم، وأما المريض فإنه يطوف راكبا، يطوف بالعربة إذا كان ما يستطيع يمشي، وما دام أنك خرجت غير مودع فلزمتك الفدية، وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: لبست الجزمة التي تحت الكعب في يوم عرفة وباقي الأيام الحج، فماذا علي؟ إذا كانت تحت الكعب فهي بمنزلة النعل، ليس فيها شيء. إذا كان الكعبان باديين وليس مغطيين بها، فإن ما دون الكعبين مثل النعلين لا يؤثر لبسه. هل الصلاة في الروضة الشريفة أفضل من الصلاة في باقي الحرم النبوي؟ بالنسبة للنافلة نعم لها فضل ولها ميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه البقعة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال هذا في حق هذه البقعة، فإذا لها ميزة. وأما بالنسبة للفرائض فالصفوف الأول التي قبلها أفضل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.